قال الشارح رحمة الله تعالى عليه قال: ويقال لمن قال بنفي الرؤية هنا صح؟ ها؟ طيب. قال: وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم ولا خارجه، لكن قول من أثبت موجودا، يعني إلزام المعتزلة للأشاعرة كما سبق معنا. وسبب الإلزام أنهم وافقوهم على نفي الجهة لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل إلى غير ذلك، الأشاعرة ومن نحى نحوهم من الكلابية والماتريدية وافقوا المعتزلة في نفي الجهة وأثبتوا ماذا؟ ها؟ الرؤية، وأثبتوا الرؤية، فوقعوا في التناقض كما سبق معنا في الدرس السابق، لأن الرؤية لا تكون إلا عن جهة. قال: لكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة وهم الأشاعرة أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة وهم المعتزلة. قال: ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة، عاد المصنف ليرد على المعتزلة بعدما حكى لنا رد المعتزلة على الأشاعرة، وهو رد صحيح أنه هناك ثم تلازم بين الجهة وبين الرؤية، وأن الإنسان لا يستقيم في معتقده إذا أثبت الرؤية ونفى الجهة، هذا لا يستقيم. فبينت المعتزلة للأشاعرة أن هذا تناقض وهو صحيح، ثم عاد المصنف للرد على المعتزلة وكذلك الأشاعرة عند أن يبين لهم أن مذهبهم متناقض، فبين خيارين وبين سبيلين: إما أن ينفوا الرؤية والجهة ويكون الرد عليهم كما سيأتي للرد على المعتزلة، وإما أن يثبتوا الجهة والرؤية فيكونوا يعني مع أهل السنة والجماعة في هذا المعتقد، فهم بين هذين السبيلين. قال: ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة، المعتزلة تقول: نحن ننفي الرؤية، ما السبب؟ عند أن يسألون ما السبب في ذلك قالوا: لأن من لوازم الرؤية الجهة، والجهة لا تثبت لله، فهكذا احتجوا بأن من لوازم الرؤية الجهة، وإذا كانت الجهة ليست ثابتة عندهم لله إذن الرؤية ليست بثابتة. قال: ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة: أتريد بالجهة أمرا وجوديا أو أمرا عدميا؟ المناقشة من حيث الجهة، من حيث المنفي، المعتزلة ينفون الرؤية، ما السبب؟ لأنهم لا يثبتون الجهة، يسألون: ما هذه الجهة؟ ما هذه الجهة التي تنفونها عن الله وهي مستحيلة عن الله لله سبحانه وتعالى؟ لأن الجهة إما أن تكون جهة عدمية وإما أن تكون جهة وجودية، إما أن تكون جهة عدمية وإما أن تكون جهة وجودية. ما معنى الجهة الوجودية وما معنى الجهة العدمية سيأتي. قال: أتريد بالجهة أمرا وجوديا أو أمرا عدميا؟ فإن أراد بها أمرا وجوديا كان التقرير: كل ما ليس في شيء موجود لا يرى. فإن أراد بها أمرا وجوديا، إن أراد بالجهة المنفية عن الله الجهة الوجودية، ما معنى الجهة الوجودية؟ الجهة الوجودية هو كون الشيء موجودا في شيء، كون الشيء موجودا داخل شيء موجود وداخل شيء مخلوق، هذا معنى الجهة الوجودية، يعني أن هذا الشيء موجود داخل هذه المخلوقات وتحيط به المخلوقات، هذا معنى الجهة الوجودية. قال: فإن أراد بها أمرا وجوديا كان التقرير كل ما ليس في شيء موجود، كل ما ليس في شيء موجود، كل ما ليس في شيء موجود لا يرى. ايش تقول المعتزلة؟ الله ليس في جهة. انظر الى هذا او الى هذه الجملة، الله ليس في جهة. ماذا تريدون بالجهة؟ فان قالوا نريد بالجهة الجهة الوجودية، ما معنى الجهة الوجودية؟ اي ان الله سبحانه وتعالى موجود في مخلوق وفي موجود، إذن كيف ستكون النتيجة؟ ينفون الرؤية، ينفون الجهة عن الله، كيف ستكون التقرير وكيف ستكون المقدمة؟ كل ما ليس في جهة أو كل ما ليس في موجود، ركز على هذه العبارة، ليس كل ما في موجود، الله سبحانه وتعالى ليس في موجود، فهم نفوا أن يكون الله سبحانه وتعالى في موجود. إذا كان الشيء ليس في موجود فلا يرى، هذه القاعدة. قال: كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، وهذه المقدمة ممنوعة ولا دليل على إثباتها، بل هي باطلة، فإن سطح العالم يمكن أن يرى وليس العالم في عالم آخر. سطح العالم، ما معنى سطح العالم؟ نهاية العالم، نهاية العالم الذي هو العرش، نهاية العالم الذي هو العرش. هذا العرش هل تحيط به أمور مخلوقة؟ ما الجواب؟ هذا العرش هل تحيط به أمور مخلوقة؟ إيش الجواب؟ الجواب لا، لا يحيط به إلا من؟ إلا الرب سبحانه وتعالى. العرش هو سطح العالم، هو نهاية العالم، وهذا السطح، سطح العالم، هل هو في شيء مخلوق؟ الجواب عندكم ايش؟ ها؟ من قال نعم؟ ها؟ نتفق، نريد ان نتفق، هل هذا العرش في شيء مخلوق؟ ايش الجواب؟ الجواب لا. هل يمكن ان يرى؟ الجواب ايش؟ نعم يمكن ان يرى. اذن هناك شيء ليس في شيء ويمكن ان يرى، والمعتزلة يقولون إذا نفينا الجهة عن الله، ومعنى الجهة أي الوجودية، إيش النتيجة؟ الله سبحانه وتعالى ليس في شيء موجود، لا، وكذلك إذا كان ليس في شيء موجود فلا يرى، فلا يرى. رد عليهم الشارح وقال: هذه المقدمة باطلة، لأن هناك شيئا من المخلوقات ليس في شيء موجود وليس في شيء مخلوق ويمكن أن يرى. ما هو؟ سطح العالم. سطح العالم، لماذا نقول بأن سطح العالم ليس في شيء مخلوق؟ لو قلنا بأن سطح العالم في شيء مخلوق للزم أن ذلك الذي حوى العرش وحوى سطح العالم أن يكون آخر العالم، فإذا كان آخر العالم نسألهم هل يمكن أن يرى؟ الجواب نعم يمكن أن يرى، لأنه مؤخرة العالم. وإذا قالوا بأن مؤخرة العالم في عالم آخر والعالم الآخر في عالم آخر، لا لزم إيش؟ التسلسل. قال: فإن أراد بها أمرا وجوديا كان التقرير كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، وهذه المقدمة ممنوعة ولا دليل على إثباتها، بل هي باطلة، فإن سطح العالم يمكن أن يرى وليس العالم في عالم آخر. وإن أردت، الخطاب موجه إلى المعتزل، وإن أردت بالجهة أمرا عدميا، ما هو الأمر العدمي؟ الجهة العدمية هي التي ليس فيها شيء مخلوق، الجهة العدمية هي التي ليس فيها شيء مخلوق، وهذه الجهة هي الثابتة لله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى لا تحيط به لا يحيط به شيء من خلقه، والله سبحانه وتعالى في مكان عدمي. ما معنى قول القائل الله في مكان عدمي؟ معناه أنه ليس ثم مخلوق يحيط بالله سبحانه وتعالى، هذا معنى الجهة العدمية. قال وإن أردت بالجهة أمرا عدميا فالمقدمة الثانية ممنوعة، فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار. هذا الكلام باطل، بل الله سبحانه وتعالى في جهة وليس ثم عنده مخلوق، أي ليس ثم يحيط به مخلوق. قال وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة، وإنما يتلقاه من قول فلان، وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول ولا ينظر فيها ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان المنقول إلينا عن الثقات النقلة الذين تخيرهم النقاد، فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده بل نقلوا نظمه ومعناه، ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان بل يتعلمونه بمعانيه. ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه، ومن يتكلم برأيه وما يظنه دين الله ولم يتلق ذلك من الكتاب والسنة فهو مأثوم وإن أصاب، ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ، لكن إن أصاب يضاعف أجره. وقوله والرؤية حق لأهل الجنة، تخصيص أهل الجنة بالذكر يفهم منه نفي الرؤية عن غيرهم، وهذا قول من أقوال أهل العلم كما سيأتي أنه لا يراه إلا المؤمنون مطلقا، ولكن التخصيص في الجنة هذا لا يكون إلا لأهل الإيمان، وأما النفي المطلق بأنه لا يراه إلا المؤمنون يعني في الموقف والمحشر فهذا قول لأهل السنة، هذا قول لأهل السنة كما سيأتي ذكر الأقوال. قال ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة، وكذلك يرونه في المحشر قبل دخولهم الجنة كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن المؤمنون يرون ربهم في هذين الموطنين، الموطن الأول المحشر والموطن الثاني في الجنة، وأما الكفار والمنافقون والمشركون وأهل الكتاب فمختلف في رؤيتهم لربهم في الموقف في المحشر، فمنهم من نفى ومنهم من أثبت كما سيأتي ذكر الأقوال. قال ويدل عليه قوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام. قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه اللقاء إذا كان فيه تحية فإنه يشعر بالرؤية، اللقاء إذا كان فيه تحية فإنه يشعر بالرؤية، وذكر ذلك عن أبي العباس أحمد بن يحيى النحوي المعروف بثعلب، نقل عنه أنه نقل الاتفاق اتفاق أهل اللغة على أن اللقاء إذا صحب بالتحية فإنه يشعر بالنظر والرؤية، فهذا هو استدلالهم في هذه الآية. قال واختلف في رؤية أهل المحشر على ثلاث أقوال، صوابه على ثلاثة أقوال بالتاء، عندكم الطبعات فيه ثلاثة ولا ثلاث؟ ثلاثة، هذا الصواب لأن أقوال مذكر مفرده قول مذكر فيقال ثلاثة. قال واختلف في رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال، أحدها أنه لا يراه إلا المؤمنون في المحشر في الموقف، الثاني يراه أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه بعد ذلك. الثالث يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار، لأن الكفار على ثلاثة أصناف: إما أن يكونوا منافقين أو مشركين أو من أهل الكتاب، إما أن يكونوا منافقين أو مشركين أو من أهل الكتاب. وهي مسألة فيها خلاف في رؤية المشركين، هل يرون ربهم سبحانه وتعالى، وكذلك المنافقون هل يرون ربهم، وكذلك أهل الكتاب، فالمسألة قائمة على هذا. قال: وكذلك الخلاف في تكليمه لأهل الموقف. وأما مسألة الرؤية فالقول الحق هو ما قرره شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، أن الله سبحانه وتعالى محجوب عن سائر أهل الكفر من مشركين ومنافقين وأهل الكتاب، هذا هو القول الصحيح. وأما المؤمنون فيرونه، والله تعالى أعلم. قال: وكذلك الخلاف في تكليمه لأهل الموقف، يعني هل يكلم المؤمن والمنافق والمشرك وأهل الكتاب إلى غير ذلك، مسألة خلافية وقد سبق ذكرها. قال: واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه، ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاصة، مع أن شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه وهكذا ابن كثير في تفسيره في تفسير سورة النجم يعني ينفون وينكرون أن وقع الصحابة أو من جاء بعدهم من أهل القرون في شيء من هذا الاختلاف في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لربه، وقال بأنهم لم يختلفوا في ذلك. ولكن منهم من يقول بأن الاختلاف موجود، وهذا يحتاج إلى دليل. مسألة أن بعض الصحابة أنه يعني أثبت رؤية الرب سبحانه وتعالى أو رؤية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لربه ليلة الإسراء والمعراج، هذا يحتاج إلى دليل، وسيأتي ذكر بعض الأقوال ولكن لا تصح. قال: منهم من نفى رؤيته بالعين، ومنهم من أثبت له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحكى القاضي عياض في كتابه الشفاء اختلاف الصحابة ومن بعدهم، المطر ولا فتح. طيب، قال: وحكى القاضي عياض في كتابه الشفاء اختلاف الصحابة ومن بعدهم في رؤيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنكار عائشة رضي الله عنها أن يكون صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى ربه بعين رأسه، وأنها قالت لمسروق حين سألها: هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت. ثم قالت: من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب. هذا الحديث يعني ظاهره أن مسروق رحمه الله عند أن سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن هذا السؤال، هل رأى محمد ربه، قد يشعر بأن مسروقا سمع ذلك من بعضهم، لكن ليس في هذا الدليل، هذا عبارة عن احتمال. وإلا مسروق لعله فقط سأل عند أن عرج بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل رأى ربه؟ هذا عبارة عن سؤال، لكن ليس فيه أن النبي صلى الله عليه أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا مجرد احتمال. وهذا الاحتمال إذا وجد عن الصحابة من قال بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في ليلة الإسراء والمعراج لكان هذا أمرا قويا، لكن لا يوجد نص عن الصحابة أو عن أحد من الصحابة أنه أثبت رؤية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لربه بعينه، هذا لا يوجد. فلعل فقط خطر لمسروق خاطر وهو هذا السؤال، هل رأى محمد ربه؟ ولهذا لما أنكرت فقالت لقد قف شعري، هذا يدل على أنها أول مرة سمعت هذا الكلام، والله تعالى أعلم. والحديث في صحيح مسلم وهكذا في البخاري. قال ثم قال، أي القاضي عياض، ثم قال وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها، وهو المشهور عن ابن مسعود، وسيأتي ذكر كلام ابن مسعود، وأبي هريرة وهو في صحيح مسلم، وقد نقلنا نصه عند أن قرأ ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى جبريل عليه السلام، أي النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل، ففسر هذه الآية أو هذه الرؤية برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل. قال واختلف عنهم، وهذا يحتاج إلى بيان هذا الاختلاف، يعني اختلف عن أبي هريرة، فهذا يحتاج إلى بيان هذا الاختلاف، وأين نجد هذه الأسانيد. وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين، امتناع الرؤية مطلقا يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم رآه بعينه، وهذا لا يثبت، هذا سنده ضعيف لا يثبت كما ذكرنا في الحاشية، وإنما سيأتي ما ثبت عن ابن عباس. قال وروى عطاء عنه أنه رآه بقلبه، هذا الذي في صحيح مسلم وهذا هو الثابت عن ابن عباس أنه رآه بقلبه، يعني ازداد معرفة ويقينا بربه سبحانه وتعالى، فهي رؤية بصيرة وليست رؤية بصر وعين. قال ثم ذكر أقوالا وفوائد، ثم قال وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع ولا نص، والمعول فيه على آيتي النجم، وسيأتي الحديث عنهما في باب أو في فصل الإسراء. قال والتنازع فيهما مأثور والاحتمال لهما ممكن، وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله هو الحق، فإن الرؤية في الدنيا ممكنة، إذ لو لم تكن ممكنة لما سألها موسى عليه السلام، لكن لم يرد نص بأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى ربه بعين رأسه، بل ورد ما يدل على نفي الرؤية، وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل رأيت ربك؟ فقال نور أن أرى، وفي رواية رأيت نورا، وهذه الرواية متكلم فيها، وقد بين ابن الوزير في كتابه إيثار الحق بأن هذا السند مطعونا فيه من قبل يعني السند ومن قبل كذلك المتن، ويراجع إيثار الحق، يراجع كتاب إيثار الحق لابن الوزير، وذكر استنكار ابن خزيمة واستنكار الإمام أحمد لصحة هذا الحديث، وهو في صحيح مسلم كما سبق. قال وقد روى مسلم أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخمس كلمات، فقال إن الله لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل اليوم عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والسبحات بمعنى الضياء والنور. فكيف والله أعلم، نعم، فيكون والله أعلم معنى قوله لأبي ذر رأيت نورا أنه رأى الحجاب، ومعنى قوله نور أن أراه النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته، فأن أراه. وهذا جمع من قبل المصنف، وهو فيما أذكر الآن جمع كذلك شيخ الإسلام وكذلك ابن القيم. قال أي فكيف أراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته، فهذا صريح في نفي الرؤيا والله أعلم. وحكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك، ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى. ما السبب في ذلك؟ نحن في حاجة إلى تقرير رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل، ما لا نكن في حاجة إلى تقرير والبحث والاستقصاء لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه. ما السبب في ذلك؟ ها؟ أنهم اتفقوا على ذلك. ها؟ ها حسن. هو المبلغ، جبريل هو المبلغ، وإثبات النبوة تقع بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل، وليس من شروط النبوة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، بل من شروط ولوازم النبوة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى جبريل وتحدث مع جبريل، لأن جبريل هو الذي أتى وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الوحي. فالنبوة تتوقف على المسألة الأولى وهو رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل، ولا تتوقف لرؤية النبي صلى الله عليه برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه. قال ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى، وإن كانت رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى، لا شك في هذا. قال فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها البتة، أي على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وإنما النبوة تتوقف في ثبوت رؤيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجبريل. قال وقوله بغير إحاطة ولا كيفية، هذا لكمال عظمته وبهائه سبحانه وتعالى، لا تدركه الأبصار ولا تحيط به كما يعلم ولا يحاط به علما. قال تعالى لا تدركه الأبصار، وقال تعالى ولا يحيطون به علما، كما سبق، كما أننا نعلم ما أعلمنا الله سبحانه وتعالى بشؤونه من الأسماء والصفات والأفعال فلا نحيط به علما. فهكذا إذا رآه المؤمنون يوم القيامة فلا يحيطون به رؤية، ولهذا نفى هذه الإحاطة بقوله تعالى لا تدركه الأبصار. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانه وتعالى.